أن تصلي بنساء في الصلاة، ومنها صلاة الجنازة عند عدم وجود الرجل، صلاة المرأة بالنساء في جماعة كإمامة لهم جائزة ولا مانع منها. وقد كانت من السلف نسوة يصلين بالنساء في جماعة والله أعلم، وكذلك صلاة الجنازة إذا لم يكن هناك رجل والله أعلم.